قال يعني عاقر الناقة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر أي باردة، قال قتادة والربيع والسدي والثوري عاتية أي شديدة الهبوب. قال قتادة عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم. وقال الضحاك صرصر باردة عاتية عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة. وقال علي وغيره عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب. سخرها عليهم أي سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما أي كوامل متتابعات مشائم. كوامل متتابعات مشائين مشائين. قاله ابن مسعود. وقال ابن مسعود قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والثوري وغير واحد. قوله حسوم متتابعات. وعن عكرمة والربيع مشائين عليهم كقوله في أيام نحسات. قال الربيع وكان أولها الجمعة. وقال غيره الأربعاء. ويقال إنها التي تسميها الناس الأعجاز، كأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقيل لأنها تكون في عجز الشتاء ويقال أيام العجوز، لأن عجوزا من قوم عاد دخلت سربا فقتلتها الريح في اليوم الثامن، حكاه البغوي والله أعلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله خاوية خربة. وقال غيره بالية أي جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتا على أم رأسه فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة. نعم. وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة. كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن يحيى ابن الدريس العبدي قال حدثنا ابن فضيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكوا فيها إلا مثل موضع الخاتم، فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم فجعلتهم بين السماء والأرض، فلما رأى ذلك أهل الحاضرة الريح وما فيها قالوا هذا عارض ممطرنا، فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة. وقال الثوري عن ليث عن مجاهد الريح لها جناحان وذنب. قوله فهل ترى لهم من باقية أي هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم، بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا. ثم قال تعالى وجاء فرعون ومن قبله، قرئ بكسر القاف أي ومن قبله، ومن قبله كسر القاف. نعم. ومن قبله أي ومن عنده، ومن عنده في زمانه من أتباعه من كفار القبط. وقرأ آخرون بفتحها أي ومن قبله من الأمم المشابهين له، المشبهين له. نعم. المشبهين له. وقوله والمؤتفكات وهم المكذبون بالرسل بالخاطئة، أي بالفعلة الخاطئة، وهي التكذيب بما أنزل الله. قال الربيع بالخاطئة أي بالمعصية، وقال مجاهد بالخطايا. ولهذا قال فعصوا رسول ربهم، وهذا جنس، أي كل كذب رسول الله إليهم، أي كل كذب رسول الله إليهم، كما قال كل كذب الرسل، كما قال كل كذب الرسل، إن كل إلا كذب الرسل فحق وعيد. ما تسمع شلبه. نعم. ومن كذب رسول الله فقد كذب بالجميع، ومن كذب رسول الله فقد كذب بالجميع، كما قال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد. ولهذا قالها هنا فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أي عظيمة شديدة أليمة. قال مجاهد رابية شديدة، وقال السدي مهلكة. ثم قال الله تعالى إنا لما طغى الماء، أي زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في قوله طغى الماء كثر، وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه حين كذبوه وخالفوه فعبدوا غير الله، فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة، فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد، هو الأب الثاني للبشرية نوح، الناس كلهم من سلالة نوح وذريته. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن أبي سنان سعيد بن سنان عن غير واحد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك. نعم. فلما كان يوم نوح أذن للماء دون الخزان، فطغى الماء على الخزان فخرج، فذلك قول الله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، ولم ينزل شيء من الريح إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم عاد، فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت، فذلك قوله بريح صرصر عاتية عتت على الخزان. ولهذا قال تعالى ممتنا على الناس إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وهي السفينة الجارية على وجه الماء، لنجعلها لكم تذكرة، عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه، أي وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في البحار، كما قال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وقال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال قتادة أبقى الله السفينة التي أدركها أوائل هذه الأمة حتى أدركها أوائل هذه الأمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والأول أظهر. ولهذا قال إيش هو الأول؟ أنه خلق لهم من جنسها ما يركبون عليه، أي خلق من جنسها ما يركبون وليس عينها. نعم. قوله وتعيها أذن واعية، أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن واعية. قال ابن عباس رضي الله عنهما حافظة سامعة، وقال قتادة في قوله أذن واعية عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. وقال الضحاك وتعيها أذن واعية سمعتها أذن ووعت، أي من له سمع صحيح وعقل رجيح، وهذا عام في من فهم ووعي ووعى. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع الدمشقي قال حدثنا العباس بن الوليد ابن صبح الدمشقي قال حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا علي بن حوشب قال سمعت مكحولا يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعيها أذن واعية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي أن يجعلها أذن علي. قال مكحول فكان علي يقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فنسيته. وهكذا رواه ابن جرير عن علي بن سهل عن الوليد بن مسلم عن علي بن حوشب عن مكحول به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو حديث مرسل. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا جعفر بن محمد بن عامر قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا عبد الله بن الزبير أبو محمد يعني والد أبي أحمد الزبيري قال حدثني صالح بن الهيثم قال سمعت بريدة الأسلمي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه إني أمرت أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وأن تعي وحق لك أن تعي. قال فنزلت هذه الآية وتعيها أذن واعية. رواه ابن جرير عن محمد بن خلف عن بشر بن آدم به. ثم رواه ابن جرير من طريق آخر عن أبي داود الأعمى عن بريدة رضي الله عنه به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولا يصح أيضا. أيضا كما ذكر الأول أنه مرسل، والمرسل من قبيل الضعيف ليس من قبيل الصحيح. قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة وأول ذلك نفخة الفزع ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور وهي هذه النفخة. وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار وتأكيد. وقال الربيع هي النفخة الأخيرة. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله والظاهر ما قلناه. ولهذا قال هاهنا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة أي فمدت مد الأديم العكاظي وتبدلت الأرض غير الأرض فيومئذ وقعت الواقعة أي قامت القيامة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قال سماك عن شيخ من بني أسد عن علي رضي الله عنه قال تنشق السماء من المجرة. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير هي كقوله وفتحت السماء فكانت أبوابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما منخرقة والعرش بحذائها. والملك على أرجائها، الملك اسم جنس أي الملائكة على أرجاء السماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما على ما لم يهي منها أي حافتها، وكذا قال سعيد بن جبير والأوزاعي والضحاك أطرافه، وقال الحسن البصري أبوابها، وقال الربيع بن أنس في قوله والملك على أرجائها يقول على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض. وقوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة، ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء، والله أعلم بالصواب. وفي حديث عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب في ذكر حملة العرش أنهم ثمانية أوعال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو السمح البصري قال البصري حدثنا أبو السمح البصري هو يقول عند المصري حدثني قال أبو السمح البصري نعم إيش الإشكال؟ لا عبد العزيز يقول عنده المصري البصري. حدثنا أبو قبيل حيي بن هاني أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول حملة العرش ثمانية ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مئة عام. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال كتب إلي أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه بخفق الطير 700 عام. مخفق الطير 700 عام نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد جيد رجاله ثقات، وقد رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه. قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا لفظ أبي داود. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال ثمانية صفوف من الملائكة. قال وروي عن الشعبي وعكرمة والضحاك وابن جريج مثل ذلك، وكذا روى السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما ثمانية صفوف، وكذا روى العوفي عنه، وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما الكروبيون ثمانية أجزاء كل جزء منهم بقدر الإنس والجن والشياطين والملائكة. وقوله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر، ولهذا قال لا تخفى منكم خافية. وقد قال ابن أبي الدنيا أخبرنا إسحاق بن إسماعيل

قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يخبر تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك، وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه هاؤم اقرأوا كتابيا، أي خذوا اقرأوا كتابيا، لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة، لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات. قال عبد الرحمن بن زيد: معنى هاؤم اقرأوا كتابيا أي ها اقرأوا كتابيا، وأم زائدة كذا قال، الظاهر أنها بمعنى هاكم. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا بشر بن مطر الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ سيئاته، فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليه لونه، ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات. قال: فعند ذلك يقول هاؤم اقرأوا كتابيا. وقال: حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا موسى بن عبيدة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: إن الله يوقف عبده يوم القيامة فيبدي سيئاته في ظهر صحيفته فيقول له: أنت عملت هذا؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول له: إني لم أفضحك به وإني قد غفرت لك. فيقول عند ذلك: هاؤم اقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا، حين نجا من فضحه يوم القيامة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم في الصحيح حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقوله إني ظننت أني ملاق حسابي أي قد كنت موقنا في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة، كما قال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. قال الله فهو في عيشة راضية أي مرضية في جنة عالية أي رفيعة قصورها، حسان حورها، نعيمها دورها دائم حبورها. نعيمة دورها دائم حبورها. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو عتبة الحسن بن علي بن مسلم السكوني قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الأسود قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتزاور أهل الجنة؟ قال نعم، إنه لا يهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى فيحيونهم ويسلمون عليهم، ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلين تقصر بهم أعمالهم. وقد ثبت في الصحيح إن الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقوله قطوفها دانية قال البراء بن عازب رضي الله عنه أي قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره، وكذا قال غير واحد. قال الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال الطبراني عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. نعم هذه زيادة يمكن. نعم. وكذا رواه الضياء في صفة الجنة من طريق سعدان بن سعيد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن جوازا على الصراط. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. وقوله هذا جواز. نعم هذا جواز صحيح، ما هو يعني تأشيرة الدخول أو تأشيرة الخروج كما في الدنيا. نعم. وقوله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي يقال لهم ذلك تفضلا عليهم وامتنانا وإنعاما وإحسانا. وإلا فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قالوا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله فحينئذ يندم غاية الندم فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أجر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. قال الضحاك: يعني موتة لا حياة بعدها. وكذا قال محمد بن كعب الربيع والسيد القاضية يعني يا ليتها كانت القاضية يعني ليتها موتة لا حياة بعدها، هذا تمنيه. نعم. وكذا قال محمد وكذا بن كعب. قال محمد بن كعب والربيع والسدي. وقال قتادة: تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه. أين قوله: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه، بل خلص الأمر إلي وحدي، فلا معين لي ولا مجيب. فعندها يقول الله عز وجل: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي يأمر الزبانية أن تأخذه عنفا من المحشر فتغله، أي تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها، أي تغمره فيها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو قال عن عمرو بن قيس وعن المنهال بن عمرو وعن المنهال بن عمرو قال: إذا قال الله عز وجل خذوه ابتدره 70,000 ملك، إن الملك منهم ليقول كذا هكذا، ليقول هكذا فيلقي 70,000 في النار. وروى ابن أبي الدنيا في الأهوال أنه يبتدره 400,000 ولا يبقى شيء إلا دقه، فيقول: ما لي ولك؟ فيقول: إن الرب عليك غضبان، فكل شيء غضبان عليه. وقال الفضيل هو ابن عياض: إذا قال الرب عز وجل خذوه فغلوه ابتدره 70,000 ملك، أيهم يجعل الغل في عنقه؟ قوله: ثم الجحيم صلوه، أي أغمروه فيها. وقوله: ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، قال كعب الأحبار: كل حلقة منها قدر حديد الدنيا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن جرير وابن جريج ابن جريج وابن جريج بذراع الملك 70 ذراعا بذراع الملك. وقال ابن جريج قال ابن عباس في قوله فاسلكوه: تدخل في أسته ثم تخرج من فيه، السلسلة يعني. ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يسوى. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يسلك في دبره حتى يخرج من منخريه حتى لا يقوم على رجليه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن زيد عن أبي السمح عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رصاصة مثل هذه، وأشار إلى مثل جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خليفا الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها يعني أصل جهنم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وأخرجه الترمذي عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك به قال: هذا حديث حسن، يعني الترمذي. نعم. وقوله: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته، ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم، فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى، ولهذا أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقوله: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، أي ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله، لا حميم وهو القريب ولا شفيع يطاع، ولا طعام له هاهنا إلا من غسلين. قال قتادة: وهو شر طعام أهل النار. وقال الربيع والضحاك: هو شجرة في جهنم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أدري ما الغسلين، ولكني أظنه الزقوم. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الغسلين الدم والماء يسيل من لحومهم. وقال علي بن أبي طلحة عنه: الغسلين صديد أهل النار. نعوذ بالله. نعم. قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى مقسما لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته، وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنه. إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة، فقال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، أضافه إليه على معنى التبليغ، لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل، ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وهذا جبريل عليه السلام. ثم قال: وما صاحبكم بمجنون، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه بالأفق المبين، يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم، وما هو بقول شيطان رجيم، وهكذا قالها هنا: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فأضافه تارة إلى قول الرسول الملكي، قول الرسول الملكي، وتارة إلى الرسول البشري، لأن كل منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه، ولهذا قال: تنزيل من رب العالمين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا شريح بن عبيد الله قال قال عمر بن الخطاب، حدثنا شريح بن عبيد ابن عبيد، نعم، قال قال عمر، قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن. قال: فقل هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال: فقرأ: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال: فقلت كاهن. قال: فقرأ: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، إلى آخر الصورة. قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. فهذا من جملة الأسباب التي جعلها الله مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال الحافظ: كما أوردنا كيفية إسلامه في سيرته المفردة، ولله الحمد. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان كما يزعمون مفتريا علينا، فزاد في الرسالة أو نقص منها، أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا، وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال: لأخذنا منه باليمين. قيل معناه: لانتقمنا منه باليمين، لأنها أشد في البطش، وقيل: لأخذنا بيمينه. قال تعالى: ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهو نياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق فيه. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحكم وقتادة والضحاك ومسلم البطين وأبو صخر حميد بن زياد، وقال محمد بن كعب: هو القلب ومراقه وما يليه. وقوله: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. والمعنى في هذا: بل هو صادق بار راشد، لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه، مؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات. ثم قال: وإنه لتذكرة للمتقين، يعني القرآن، كما قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ثم قال: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن. ثم قال: وإنه لحسرة على الكافرين. قال ابن جرير: وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة، وحكاه عن قتادة بمثله. وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك في قوله: وإنه لحسرة على الكافرين، يقول: لندامة. ويحتمل عود الضمير على القرآن، أي وإن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر على الكافرين، كما قال: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وقال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ولهذا قال هاهنا: وإنه لحق اليقين، أي الخبر الصدق الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريب. ثم قال: فسبح باسم ربك العظيم، أي الذي أنزل هذا القرآن العظيم. آخر تفسير سورة الحاقة، آخر تفسير سورة الحاقة، ولله الحمد والمنة. سبحان الله العظيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.